بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، وأصل اللعن الطرد والإبعاد، ويطلق اللعن بمعنى الشتم في لغة العرب، ولكنه يراد به في شرع الله الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. فمن لعنه الله فإنه مطرود من رحمته، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من لعنته وغضبه وشر عقابه. أما في الاصطلاح فالمراد باللعان أيمان، شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعنة والغضب. شهادات، هذه الشهادات شهادات مخصوصة تصدر من شخص مخصوص، وهو إما الزوج وإما الزوجة. فليس هناك لعان في الإسلام يقع بين غير الزوجين، فهو مختص بحالة معينة حددها الشرع لأمور وأسباب سننبه عليها إن شاء الله تعالى. وهذه الشهادات يقول يشهد فيها الرجل الذي هو الزوج أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين فيما يدعيه، إما زنا زوجته وإما نفي ولدها منه. فهو إما أن يقذفها بأنها زنت، وإما أن ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس بولدي، وحينئذ يكون اللعان من الزوج على أحد هذين الأمرين. وقد يجتمع الأمران، أنها زنت وأن الولد ليس بولدي، لأنه إذا كان أحدهما فمن باب أولى إذا اجتمعا. هذا بالنسبة لشهادات الزوج. وأما شهادة المرأة وهي الزوجة فإنها تشهد لله أربع شهادات مقرونة باليمين: إن زوجها كاذب فيما ادعاه من زناها، أي فيما قذفها به من الزنا. وتشهد إذا كان الزوج قد نفى ولدها منه، تشهد أن الولد ولده. فإذا إما أن يشهد الزوج على أنها زنت والعياذ بالله، وإما أن يشهد على أن هذا الولد ليس بولده. والمرأة حينما تشهد الأربع شهادات تضاد بها وتقابل بها شهادات الزوج. أربع شهادات، أربع شهادات مؤكدة بالإيمان أنه كذب عليها ثم ادعاه من زناها، وكذلك أيضا أنه كاذب وأن الولد ولده. هذه الشهادات الأربع المؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن والغضب. أما كونها مقرونة باللعن فمن جهة الزوج، وأما كونها مقرونة بالغضب فمن جهة الزوجة. والمراد باللعن والغضب لعن الله عز وجل وغضب الله. فالزوج يحدث اليمين الخامسة وهي والعياذ بالله الموجبة، وسميت موجبة أو وصفت بكونها موجبة، أي أنه إذا حلفها أوجبت عليه لعنة الله والعياذ بالله، وأوجبت عليه عقوبة الآخر إذا كان كذابا فاجرا في يمينه ودعوى الزنا واتهام زوجته أو نفي ولده منها. فإنه إذا حلف هذه الخامسة أوجبت عليه لعنة الله التي حلف على نفسه، وأوجبت عليه عقوبة الآخرة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف الزوج لما حلف الأربعة الأيمان الشهادات الأربعة الأولى، أوقفه بعدها. وجاء في بعض الروايات أنه أخذ على فمه، كل هذا خوفا عليه من لعنة الله والعياذ بالله. قيل له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون عذاب أهون من عذاب الآخرة، ويحك إنها الموجبة. أي اتق الله في نفسك ولا تحمل نفسك ما لا تطير، فإن كنت كاذبا فارجع عما قلته، فحلف الرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالغضب في حقها تشهد تحلف الخامسة، اليمين الخامسة، أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، إن كان من الصادقين يعني زوجها. وهذه الخامسة والعياذ بالله موجبة لغضب الله عز وجل. وإذا حل غضب الله على العبد فقد هوى، يعني هلك هلاكا عظيما. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوقف المرأة عند الخامسة وقال لها اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، إنها الموجبة. فلما قال لها إنها الموجبة أنك لو شلفت هذه الخامسة أن غضب الله عليك فإنه سيحل عليك غضب الله. الله تعالى يقول في كتابه ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. وهذا والعياذ بالله يعني إشارة إلى عظيم ما يصيبه من البلاء، حتى إنه هوى وسقط سقوطا قد لا يسلم معه. هذا أمر عظيم جدا. ولذلك إذا حدث اللعان على هذه الصورة تنتقل الحكومة والخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة، فحينئذ يحكم القاضي كما سيأتي إن شاء الله، ويفتح أمر الزوجين ويكون أمر الزوجين إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ أي هل منكما من أحد يتوب؟ وقد جاء في رواية أنس رضي الله عنه أن المرأة لما أوقفت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها الموجبة تلكأت وكادت أن تعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفتها والعياذ بالله. هذا اللعان وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء رحمه الله في قصتين صحيحتين ثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى وقعت لصحابي يدعى عويمر العجلاني بني عجلان، والثانية لهلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم في قصة غزوة تبوك. هذان الرجلان اختلف العلماء رحمه الله هل نزلت آيات اللعان بسبب قصة عويمر أو بسبب قصة هلال، والذي عليه أكثر الأئمة رحمه الله واختاره بعض أئمة التفسير أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحناء رضي الله عن الجميع. وهذا هو الذي يعني يختار غير واحد من الأئمة أن أصل القصة في هلال بن أمية. واختار الإمام النووي رحمه الله وغيره أنها نزلت في عويمر العجلاني. أما قصة عويمر العجلاني فإنه أتى إلى عاصم العجلاني ابن عمه فقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحب المسائل التي لم تقع، خشية أن تحدث تشريعات وأحكام يضيق بها على الأمة. ولذلك كان يقول كما في مسند أحمد أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته، وقال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحلة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فكان يكره المسائل. فلما جاء عاصم وسأل هذا السؤال ولم يبين أنه وقع لن يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عاصم إلى قومه فجاءه عويمر وقال يا عاصم هل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وكانت المرأة وهي زوجته ابنة عمه كانت ابنة عم لعويمر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل؟ يعني لو أنه قتله ليس عنده شهود يثبتون أنه زان ولذلك إذا قتله سيقتل به لأنه لو فتح هذا الباب لأمكن كل شخص يكره شخصا أن يدعوه إلى بيته ثم يقتله وقد يكون كارها لزوجته فيدعي زنا هذا الرجل. فمن هنا قال أيقتله فتقتلوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. فذهب وجاء بامرأتي وتلاعن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة الثانية وهي التي يظهر أنها نزلت أو حدثت أولا وهو مذهب الأكثرين كما ذكرنا أن هلال بن أمية رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا للبراء بن مالك لأمه. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وقال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم يتركه؟ فقال يا رسول الله هذا هلال بن أمية قذف امرأته بشريك الاستثناء. عويمر قال يا رسول الله رجل يجب من امرأتي رجع اقتلوا فتقتلوه. أما هلال بن أمية فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلفظ باللفظ الصريح أن امرأته جنت بشريك الاستثناء. قال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري وغيره إن هلال بن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف امرأته بشريك الاستثناء. يعني ثم الرجل الذي وجده وقال يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني والله يعلم أني صادق فيما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهر البينة أو حد في ظهر. فقال هلال والله ما كذبت يا رسول الله والله يعلم أني صادق وسينزل الله في قرآنا أصدقني. فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهره. السبب في هذا أن الله عز وجل أثبت الحد على من قدر. فكان في أول الإسلام أن كل من قدر زوجته أو غير الزوجة أنه إذا قدر بالزنا إما أن يثبت البينة أو يقام على الحد الجد الثماني كما سيأتينا في باب القدر. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهر يعني إما أن تحضر البينة أو أقمت عليك الحد. فارتاع هلال رضي الله عنه لكنه كان يعلم أنه صادق فيما يقول فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياق الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه يؤكد أن القصة أول ما حدثت مع هلال بن أمية لأن هلال بن أمية لما قال كلامه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل الذي يسبق الآية فقال له البينة أو حد في ظهره وهذا يقوي أنها نزلت أول ما نزلت في هلال وهذا يرجح مذهب الأكثرين. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره فاعتذر الرجل ما اعتذر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أمره أن يحضر المرأة ثم أمرهما أن يتلاعن فبدأ بهلال فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين وأنها زنت وأن هذا الذي في بطنها والحن ليس منه. ثم خمس بشهادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك شهدت المرأة أيمانها فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به أصيبا أحمش الساقين فهو لهلال يعني قد كذب والولد ولده وإن جاءت به أورق خدلج الساقين فهو للذي ذكر فجاءت به على صفة الرجل الثاني والعياذ بالله. هذه هي قصة اللعان. وهذا النوع من التشريع تشريع حكيم فصل فيه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فصل فيه من يقص الحق وهو خير الفاصلين، بين فيه شأن هذا الأمر العظيم وجعل له أحكاما خاصة. والسبب في هذا أن القضايا التي تقع فيها الخيانة تنقسم إلى قسمين، قسم منها يتيسر فيه الدليل وتقوم فيه الحجة من إقرار أو شهود عدول أو شهود عدول يشهدون بأن المرأة أو أن الرجل قد وقع في الزنا، وحينئذ لا إشكال. والقسم الثاني لا يتيسر فيه وجود الدليل، ولذلك قال سعد رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله رأيت لكع لو أنه تفخذها رجل أيذهب فيحذر الشهود أيقتله فيقتل، أو يذهب فيحذر الشهود فيفرغ الرجل من حاجته، لأنه صعب إحضار أربعة شهود. وهذا الباب الحقيقة شددت فيه الشريعة، وسيأتي إن شاء الله في باب حد الزنا بيان حكمة التشريع في الحكم بوجوب أن يبلغ النصاب وهو أربعة شهود، وخص أمر الزنا بذلك لعظيم البناء فيه. فالضرر لا يقتصر على المرأة ولا على الزوج، بل ينتشر إلى أهل المرأة وإلى أهل الزوج، ومثل هذا الأمر تسرق فيه الدماء ويحصل فيه من الشر والله به عليم. إضافة إلى أن الناس عندهم نوع من التساهل في قضية الغيرة، نوع من التساهل في القذف بسبب شدة الغيرة، وقد يكون الرجل شديد الغيرة فيتهم امرأته ويبادر باتهامها والعكس أيضا. على كل حال، لما كان أمر الزوجية له أحكام خاصة وضعت الشريعة له هذا التشريع، إذ من الغالب غالب الظن أن الرجل لا يقدم على اتهام امرأته ولا يقدم على نفي ولده منها، والأمر بخلاف ما يقول، لأن الغالب أن الرجل لا يقدم على اللعان إلا إذا كان صادقا. هذا الغالب، لأنه ليس من هناك إنسان عاقل حكيم. طبعا الشذوذ كن الرجل والعياذ بالله جريئا على محارم الله، جريئا على الكذب على الله عز وجل بشهادة الأيمان، هذه أحوال نادرة. لكن يتكلم على غالب الناس أن الزوج لا يمكن أن يأتي إلى فراش الزوجية فيتهم زوجته وينفي ولده منها إلا وهو صادق فيما يقول، أو عنده ما يدل على ما يثبت ما يدل ويثبت صدق دعوة. فنظرا إلى أن الرجل يحتف بزوجته ويطلع على أمور زوجته ويدخل على زوجته في أحوال مختلفة، فمظنة أن يقع على شيء، ثم هذا الشيء قد يقع فجأة فلا يتسقه وجود الدليل، وهذا الذي جعل الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت الشريعة حلا خاصا لهذه الأيمان التي يدفع فيها الضرر عن الزوج، فلا يلحق به ما دلس فراشه من ولد الحرام، وأيضا يدفع به الضرر عن المرأة إذا اتهمت بالباطل. فعدل الله عز وجل بين الاثنين وجعل هذه الحالة الخاصة والأمر الخاص مرده إلى الآخرة، إذا أصر الزوج على أمره وكذبه أو صرت الزوجة على كذبها، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كذب. فجعل لها هذا التشريع الخاص الذي يظهر به يخوف به الزوج وتخوف به الزوجة، فإما أن نقدم وإما أن يخجل. وأمر اللعان فيه تفصيل، فتارة يجب على الرجل أن يلاعن زوجته، وتارة يحرم على الرجل أن يلاعن زوجته، وتارة يباح له فإن شاء أن يفعل وإن شاء أن يترك، وقد يكون الأفضل له السفر. أما في الحالة الأولى وهي التي يجب على الرجل أن يلاعن زوجته، فهي أن يتحقق من زناها ويتحقق أن الولد أو يتحقق أن الولد ليس بولده. يتحقق من زناها مثل أن يدخل والعياذ بالله فيراها على الزنا، مثل ما قال هلال لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. ويتحقق أنه قد وقعت الفاحشة بالصفة المعتبرة في إثبات كلمة الزنا، أن يرى فرجه في فرجها على الصفة التي لا نفس فيها ولا غموض. فلو أنه رآه مستريا بالمرأة لا يكفي هذا في إثبات الزنا، لأنه ربما كان الرجل غير واقع في لم يجامعها بعد، وقد يكون ما بينهما علاقة غرام ومحبة قد تمنعه فيها من الوقوع في الزنا كما يحدث من بعض النساء فتتمنع. فليس وجود الرجل مع المرأة يثبت أن هناك زنا، وهذا أمر عام لا يخص الزوجين. كل مسلم يعلم أن الله سائله ومحاسبه عن اتهام إخوانه المسلمين عليه، يعلم أنه لا يجوز له أن يثبت الزنا على رجل أو على امرأة حتى يرى بعينه، أو تقر المرأة للزوج أو يقر الرجل على نفسها إذا أراد أن يقذف بالنساء قبل التأثير. لكن النساء للرجل يحكم بأنه متأكد وعلى يقين من زناها بدليلين، أحدهما أن يرى بعينه ويشهد الحادثة نسأل الله السلامة والعافية، والحالة الثانية أن تقر له زوجته وتخبره وجاب بالله أنها فعلت هذا الشيء وأنه وقع منها. في حكم اليقين الغالب غالب الظن أن يأتي شهود عدول يثق فيهم وفي أمانتهم وصدقهم وعدالتهم، فيشهدون عنده أربعة شهود على أن زوجته وعلى أنه رأوا زوجته على الزنا، ويشهدون بصفة معتبرة إثبات حد الزنا. إذن هناك حالتان يتحقق فيها الزوج من زنا الزوجة، أن يرى بعينه ويشهد ذلك لنفسه، والثانية أن يشهد عنده العدول. فالأولى أن يرى بنفسه يقينية، والثانية غالب الظن. في حكم رؤية النفس أن تخبره الزوجة كما ذكرها. أما بالنسبة لهذه الحالة إذا تحقق الرجل من زنا زوجته، متى يجب عليه أن يلاعن؟ يجب عليه إذا ترتب على هذا الزنا ولد. فإذا ترتب على هذا الزنا حمل وولد وقطع، لأن هذا الولد ليس بولده، مثل أن يكون لم يجامعها، أو مثلا حدث الحمل من هذا الزنا زنا فتركها بعد زناها وتحقق أن هذا الحمل من حمل الزنا وأنه ليس بولده، فحينئذ إذا لم يستطع أن يتخلى عن هذا الحمل، يعني بحيث يتأكد أنه لو سكت على هذه الجريمة سيبقى الولد ينسب له، ويكون هذا الولد شريكا لأولاده في الميراث، ويستحل النظر إلى من يجوز النظر إلا من لا يجوز النظر إليهن وأولاد أولاده، وما يتبع ذلك من تبعات، قال العلماء فيجب عليه أن يلاعن. لكن لو أمكنه أن يتخلص من هذا الولد، نزل أن تعترف له بالزنا، ويكون اعترافها بالزنا بعد وضعها للولد، فأمكنه أن يأخذ الولد وأن يجعله رقيقا فيخرجه إلى سابلة أو إلى غريب ويضع معه مال وشيء من هذا ويأتي أحد ويأخذه. لكن ما حصل ضرر على فراشه ولن ينسب الولد إليه، فإذا تخلى عن الضرر فحينئذ إن شاء سترها، وهذا أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل، لأن الستر في الزنا مندوب إليه شرعا. وأجمع العلماء رحمه الله على أن الرجل إذا رأى الرجل أو المرأة إذا رأى الرجل رجل على الزنا، والشهود لو رأوا الرجل يزني ولو كانوا أربعة، أن الأفضل لهم أن يستروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح صحيح مسلم في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه جاءه ماعز بن مالك رضي الله عنه وهو جالس في المسجد، وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم أتاه وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ف فكرر عليه أربع مرات. وجه الدلالة أن ماعزا اعترف وأقر ومع ذلك صرفه من الله سلم وأمره أن يستر نفسه وأن يراجع نفسه في هذا وأمره أن يتوب لعل الله أن يتوب عليه. ولذلك لما أقيم عليه الحد وفر قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يرجع فيتوب فيتوب الله عليه. فهذا يدل على قسمة الله عز وجل بعباده. وهذا أمر أجمع العلماء عليه على أن الأفضل أن يستر الزاني على جناه حتى الشخص لو وقع والعياذ بالله في الجريمة وأراد أن يعترف فبالإجماع أنه يرغب في ستر نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد قضية ماعز والمرأة التي اعترفت بالزنا قال عليه الصلاة والسلام قامت من على المنبر وقال أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستقي بستر الله. فهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله أنه الأفضل والأكمل أن يستر نفسه. لكن إذا كان هناك ضرر مثل ما ذكرنا أنه لو سكت وستر عليها فمعنى ذلك أن فراشه يلوّد وأنه يحصل الضرر فهذا شيء لا إشكال بكونه يجب عليه أن يدفع عن نفسه الضرر ونسوك الولد إليه. تبقى مسألة الآن عندنا جانبان. الجانب الأول أن يتحقق من زناها هذا الشرط الأول في هذا الجانب الأول وثانيا أن لا يمكنه دفع الضرر المترتب على زناها له الولد. فقلنا حينئذ يجب عليه أن يلاعب. إذا أمكنه دفع ضرر الولد بإخراجه عنه وعن فراشه ودفع بلائه عنه فالسؤال الذي يرد في هذه الحالة حيث قلنا من الأفضل أن تستر هل يبقيها عنده هل يبقي المرأة عنده أم أنه يسرحها؟ هذا فيه تفصيل. فالمرأة التي تقع في الحرام إذا تابت توبة نصوحا وظهرت الدلائل والقرائن على أنها تائبة إلى الله عز وجل وأنها يعني كارهة لهذا الأمر فمذهب طائفة من العلماء أنه يشرع له أن يسترها وأن يضمها إليه خاصة إذا غلب على ظنه أنه لو طلقها أو أنه أبعدها من أنها تقع في الزنا وأنها يفسد حالها أكثر فحينئذ يضمها إليه خاصة إذا كانت قريبة أو نحو ذلك. وأما إذا كان خشي أنها تكذب في توبتها أو لم يظهر له الدليل على صدق توبتها فلا يجوز له أن يبقيها لأن هذا يعرض فراشه ونسبه للحرام ويؤثر عليه وعلى ذريته ونسبه فلا يجوز أن يبقي مثل هذه. ويجوز له شرعا إذا ثبت أنها زانية أن يضيق عليها حتى تدفع له المهر ثم يخالعها كل عن شرعية لأنها إذا أتت بفاحشة مبينة فمن حق الزوج أن يضيق عليها حتى ترد له مهره لأنها خانت عشرته وأفسدت عليه فراشه ويكفيه ما بلي به من العذاب وحينئذ يأخذ حقه من النهر لعل الله أن يعوضه خيرا منها. ولا يجوز له إلى علمها غير إلى زانية أنه يبقيها. يشكل على هذا حديث إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أخشى أن تتبعها نفسي فأمرها من نسكها. هذا الحديث أولا ضعيف الإسناد وضعفه العلماء رحمه الله وتكلم على من أشار إلى ضعفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في بيان الأحاديث الواهية وبين أنه حديث موضوع. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث لكن على فرق تحسينه فيجاب عنه بأجوبة أن حديث من امرأتي لا ترد يد لامس ليس المراد به الزنا وإنما المراد ما كان في أعراف الجاهلية ما يسمى بالأخدام. فكانت المرأة لها عشيق وعشيق يقبلها ويمسها والعياذ بالله ثم لا يجامعها ولا يزني بها عرف جاهلي كما يقع الآن في أعراف الجاهلية المعاصرة عند الكفار أن الرجل يكون زوجا للمرأة والمرأة لها صديق أو لها خدم وهذا الذي عناه الله بقوله ولا متخذات أخدام. فهذا الخدم كان يستمتع من المرأة بما دون فرض فلا ترد يد لامس لأنها تستمتع بما دون فرض. وهذا الجواب اختاره غير واحد من الإمام القيم رحمه الله وعلى كل حال فالذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز أن يمسك بعصمة المرأة الزانية خاصة إذا لم تكن من زناها، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للرجل أن يتساهل في هذا الأمر لأنه ينشر الفساد ويعين عن فساد. الشريعة ما جاءت بالمعونة على الفساد، ولا شك أن الرجل إذا ضعف في مثل هذه الأمور كان ديوثا والعياذ بالله يقر الحرام في أهله، فعليه لعنة الله عز وجل. فلا يجب التساهل في مثل هذه الأمور، إنما يشرع الستر إذا كانت المرأة معروفة بالمحافظة وحصلت دلا منها، وخاصة كل شابة تدرس على حدة ويرجع فيها إلى أهل العلم، ففي بعض الأحوال يكون الرجل متساهلا في فراش المرأة يغيب عنها بالشهور وتقع في الحرام، تكون هناك أسباب من الزوج، تكون أمورا مهيئة مثل تساهله في اختلاط أقاربه بها واحتكافهم بها ونحو ذلك. على كل حال الأصل الشرعي يقتضي أنه يجب أن يحافظ على الفراش. هذه هي الحالة الأولى وهي التي يجب فيها اللعان. الحالة الثانية التي يحرم فيها اللعان أن يكون الرجل كاذبا على زوجته والعياذ بالله، فيتهمها بالباطل ويتهمها بالزور، وهذا الأمر من الموبقات التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح، وحذر أمته منها، ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وتوعد الله عز وجل من فعل ذلك باللعنة في الدنيا واللعنة في الآخرة والعذاب العظيم والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، وأن الله يرفعه على رؤوس الأشهاد فتشهد عليه يده وتشهد عليه رجله ويشهد عليه لسانه بما افتراه والعياذ بالله على المرأة البريئة من الزور والبهتان. وهذا أمر عظيم، وهو مسألة التساهل في التهم والقذف. ومن تأمل يعني نصوص الشريعة في الكتاب والسنة وجدها تعظم حرمة المسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العرض بالدم، ولربما كان قتل الإنسان أهون عنده من أن يطعن في عرضه، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعين البريء ويحفظه ويثبته، لأن من يصبر صبره الله، وهذا البلاء يرفع الله به درجته، ولذلك جعل الله عز وجل هذا البلاء لخير الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعلم الناس الصبر على التهم، ويعلم أمته ويعلم كل مؤمن ومؤمنة أن يتجلى في مثل هذا البلاء الذي يكون من هذه النوعية من الناس التي لا تبالي بما تقول وتلصق التهم لأسهى الأشياء، فتجد الرجل بمجرد أن يرى غريبا دخل بيتا اتهمه بالزنا، ومجرد أن يرى امرأة في مكان اتهمها بالزنا. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل فيه، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يلتمس لإخوانه وأخواته المؤمنات من الأعذار، وأن ينزل نفسه منزلتهم، وإذا فعل ذلك حجب الله له دينه وحجب له عرضه، ومن صان أعراض الناس صان الله عرضه، ومن عفى عن الناس عفت الناس عنه. قال الإمام مالك رحمه الله: أعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس وسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. فتهمة الزوج لزوجته بالحرام أمرها عظيم، فأجمع العلماء على أن اللعان في هذه الحالة محرم على الزوج، لا يجوز له أن يلعن. فإذا بلغت فيه الجرأة أن ادعى ذلك في مجلس القضاء وطلب أن يلاعن زوجته فالأمر أشد والمصيبة عليه أعظم، لأنه سيحلف الأيمان الفاجرة الكاذبة والعياذ بالله، ثم يقول الموجبة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا قالها حلت عليه لعنة الله عز وجل والعياذ بالله. وهاتان الحالتان، الحالة الأولى الوجوب والحالة الثانية التحريم، يعني شبه مجمع عليها بين العلماء رحمه الله. تبقى حالات الجواز إذا اطلع الرجل على زنا زوجته ولم يحدث من هذا الزنا حمل. وفي هذه الحالة من حقه أن يضيق عليها فيما بينه وبينه حتى تفتدي، ومن حقه أن يلاعنها إذا شاء يلاعنها يلاعنها، وإن شاء أن يضيق عليها الوقت للفدية ويصبحها فعلى ذلك. والأفضل والأكمل كما ذكر أنه يسترها ولا يلاعنها، إنه يسترها ثم إذا أراد أن يأخذ حقه بالخل أخذه، وإذا أراد أن يطلقها هكذا ولا يأخذ شيئا فإن الله عز وجل سيعوضه. والذي ينبغي أن ينبه عليه في مثل هذا أن خيانة الفراش والوقوع في الحرام بلاء عظيم، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يصبر وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن البلاء إذا حل بالعبد فليس هناك أحب إلى الله منه من أن يصبر ويرضى عن قضاء الله وقدره. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبشر من صبر عند البلاء، فكما أن البلاء يكون في الجسد يكون أيضا في العرض، ولذلك ابتلى الله عز وجل البلاء بالعرض حتى أنبياء الله، فموسى عليه السلام تكلموا فيه وقالوا إنه آدر إنه خصية واحدة، كما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ابتلاه بكلام بني إسرائيل فيه فقالوا إنه آدر، فذهب لأنه كان لا يغتسل معهم فقالوا لا يغتسل معنا إلا وفيه عيب، فاختلقوا هذا العيب وركبوه منه. وهذا نسأل الله سلام العافية ابتلاء من الله الجل من الذين في قلوبهم مرض، ومن أراد أن يعرف سلامة قلبه ومرضه فالقلب يمرض فيما بينه وبين الله ويمرض فيما بينه وبين الناس، فالقلب أمراض فالقلوب أمراض في حقوق الله عز وجل ومحارمه، وللقلوب أمراض في حقوق المسلمين وواجباتهم. فإذا وجد نفسه لا يرعوي التهم وإصراق التهم بإخوانه فهذا مرض في القلب نسأل الله السلامة والعافية. وبين الله عز وجل أن القوم الذين هم قوم بهت كاليهود والعياذ بالله أن الله أحل عليهم سخطه وغضبه بسبب أذيتهم من الناس، فأوذي عليه الصلاة والسلام فقيل له أنه آدم، فشاء الله عز وجل أن ينزل ويغتسل، وأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه، فأصبح موسى يركض وراء الحجر عاريا أمام الناس. وهذا ابتلاء، يعني لا يعلم أحد أنه سيخرج من الدنيا ما دام عنده إيمان دون أن ينحص ودون أن يؤذى ودون أن يبتلى. وتجد من عنده بعض إيمان إذا ابتلي بمثل هذه المصائب طاش عقله وذهب عنه رشده، فأخذ يسب ويشتم ويضيق على نفسه ويكبر عيشه فيزداد ضيقا إلى ضيق، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله رضا ومن سخط فعله سخط، فيضيق على نفسه، وهذا من علامة الخصام، حتى إنه والعياذ بالله تزني امرأته ويطلع على زناها فيتكلم فيها ويفضحها ويشهد بها ويغتابها بذنوب وسيئات قد تذهب صلاته وصيامه والعياذ بالله. فيجمع الله له بين المصيبتين، بين مصيبته لأهله وأذيته لها بعد وقوعها في هذا الحرام، لكن إذا صبر وتجلد. ولذلك قرن الله الصبر بالتقوى، والتقوى حفظ اللسان حفظ الجوارح والأركان حفظ الجنان، فإذا ابتلي من ابتلي بمثل هذه الأمور فإنه يوصى بالصبر كالأئمة والخطباء وطلاب العلم والعلماء والموجهون والأصدقاء والقرناء عليهم إذا اطلق على مثل هذه الأمور أن يثبتوا من ابتلي بها، لأنه ليس هناك فرج أقرب من فرج الله من ثبت وصبر وصابر ورابط. ويوصل الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن قصتها من أعظم القصص عبرة وعظة من قوة إيمانها وثبات جنانها وصدق التجائها إلى ربها، حتى إن الله جاءها بالفرج من حيث لم تحتسب وقالت ما كنت أظن أن ينزل الله في القرآن، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، حتى إن من كمال إيمانها وتوحيدها ويعني تعظيمها لله سبحانه وتعالى، التعظيم الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن لما قيل لها اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا والله لا اشكر الله. فابتدأت بشكر الله قبل شكر اي احد، لانها مرت عليها ساعات وايام وقاسط وعانت وليس معها الا الله وحده. حتى انها رضي الله عنها وارضاها لما عظم البلاء وجلست عند والديها جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وتشهد كما في الصحيح، وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. انظروا كيف الرحمة واليسر، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، وليس ما تعظم من الشرك وليس بعد الكفر ذنب. ومع ذلك أمر الله المشركين أن يتوبوا إلى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه رحمة الله الواسعة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. قصة فيها عبرة للزوج وعبرة للزوجة وعبرة لأهل الزوج وأهل الزوج. سلوى للمؤمن فقال لها هذه الكلمات، فقالت لأبيها وأمها رضي الله عنهم وأرضاهم أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يجيب. فقالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، ما استطعت أن تتذكر من شدة ما تعانيه اسم يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. فصبرت صبرا جميلا واستعانت بالله جل وعلا، فما الذي في الوحي أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ببراءتها. حتى إن العلماء رحمهم الله لما تكلموا في بعض أهل الزيغ والعياذ بالله والضلال الذين يطعنون في أمهات المؤمنين أو يتكلمون بالصحابة، كان بعض العلماء يقول لا أشك في كفر من اتهم عائشة رضي الله عنها، لأنه يكذب نص القرآن، ليس هناك مرية، يعني يكاد يكون بالإجماع على أن من قذف عائشة أنه كافر، لأن الله عز وجل نص على براءتها ونص على طيبها ونص على أنها مبرأة من اتهمت به، فجعل الله لها هذا الشرف وهذا الفضل، حتى إن القرآن يتلى ويتقرب إلى الله عز وجل ببراءتها رضي الله عنها. فهذه عهد بشر الله عز وجل لأوليائه، ودائما حينما ينزل مثل هذه البلايا، يعني إذا كان الإنسان تضيق عليه الدنيا فإن حبل الباطل قصير، وكما بين الله عز وجل كيد الشيطان ضعيف، وتضيق الأمور وتعظم وتشتد، ويصبح الإنسان في هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن لا يندفع أن يأتيه الفرج ويكون أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا بالأمر كأن لم يكن شيء بل نقذف بالحق أنا الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكن العجيب أن بعض الناس من قوة إيمانه وثباته ولعل الله عز وجل يحبه فيجعل براءته في الآخر ولا يجعل براءته في الدنيا، حتى يصبح يتكلم فيه الناس يتكلم فيه الناس، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل وأظهر الله صدق الصادقين وكذب الكاذبين، فعندها كما قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمرأة والرجل إذا ابتلوا بهذا وابتلوا بمن لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين فيتكلم فيهم ويتهمهم بالزور والباطل، ما عليها إلا أن تصبر. والأمر في الحقيقة في حق النساء آكد وأوجب، فإن النساء يظلمن كثيرا في هذه الأمور، وبالأخص إذا كان الظلم من القريب، فأخوها بمجرد أن يرى أقل الأشياء يضخم هذه الأمور ويذهب يتهم عند والديها ويضيق عليها، فهذا أمر ينبغي أن ينصح فيه الناس وأن يذكروا بالله عز وجل. وعلى المرأة أيضا أن لا تفتح على نفسها أبواب التهم، عليها دائما أن تحافظ على دينها وعلى كرامتها وعلى عفتها، وعليها أيضا أنها لو رأت من أخيها أو زوجها أو قريبها تضييقا في أمر ألا تفسره أنه يسيء الظن بها، بل إنه قد يخاف الإنسان على عرضه والله يعلم أنه يفدي هذا العرض بدمه ويفدي بأغلى ما يملك من محبته لأهله وقرابته، فعليها أن تتحمل ذلك وأن تتقبله. والوصية الأخيرة التي ينبغي أن يوصى بها هي عبرة تنبني على هذه المسألة، وهي أن الوعيد الشديد في من سيأتينا إن شاء الله في باب القبر ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باللعنات والدركات والعذاب الشديد في الحياة وبعد الممات لمن تكلم في أعراض المسلمين. إذا كان هذا العبد فقط فما بالك بمن يتكلم في عقيدة الإنسان أو يتكلم في فكر الإنسان، فالأمر أشد. لكن هذا فقط في الأرض، والأرض أهم من الاعتقاد. وهذا لا يعني أن يتساءل الإنسان مع أهل الزيغ والظلام، لا، إن من المراد أن يتفكر وأن يتحفظ فيما يقول، وأن يعلم أن الله عز وجل لا يشيل المسلم أن يخطئ في حق أخيه المسلم، وأن الله لا يرضى الباطل ولا يرضى الزور ولا يرضى البهتان، وأن ينزل نفسه منزلة من يتكلم فيه، وأن لا يقبل لنفسه ولا متكلما ولا سامعا أن ينقل إليه عن أحد، خاصة إذا كان من الدعاة والأخيار والصالحين، أن ينقل له فيه تهمة أو لنزة أو شيء من هذا العليم، يتق الله عز وجل. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم مثل الكامل الفاضل، حتى إن الله سبحانه وتعالى أشاد به ورفعه من وقع، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه مع أم أيوب، حينما وقعت حادثة الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. انظر في أسلوب القرآن، ظن المؤمنون والمؤمنات أن نزلت في أبي أيوب وأم أيوب لما قيل لهم وبلغهم الخبر بتهمة عائشة رضي الله عنها، ضرروها واستبعدوا ذلك ورفعوها رضي الله عنها وهي أهل لذلك عن هذه التهمة. فيقول الله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أولا ظن المؤمنون وصفهم بين أهل الإيمان، فلم تجد شخصا يبرئ سمعه ويبرئ لسانه عن أعراض المسلمين وعن الطعن في الناس إلا وفيه الإيمان، يردع ويذكر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يهدد سلوك الإنسان شيء مثل الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى والإنصاف والعدل، لأن الشخص كما لا يحب أن يظلم فلا يظلم الناس. فتجد الشخص يخاف أن يقع في حد من حدود الله عز وجل فلا يعلم بسمعه ولا يعلم بسمعه. فقال الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما قام بإخوانهم، نزل أخاك المسلم منزلة نفسك التي بين جنبيك. قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وبأنفسهم في قول جماهير المسلمين أي بإخوانهم، كما قال تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تقتلوا إخوانكم. فالمؤمن انظر جمال القرآن وعلو هذا الأسلوب الرباني المنزل من حكيم عليم، كتاب أختمت آياته ثم فصلت من أجل حكيم خبير، حكيم خبير. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ونزله عائشة رضي الله عنها قال سبحانه، وهذا شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة من الله عز وجل. فالواجب على كل مؤمن فضلا عن طالب علم، فضلا عن قدوة، أن ينزل نفسه عن الوقيعة في إخوان المسلمين، ولا يحس البعض، لا يشعر الإنسان أن الناس مراتب. فقد يكون الشخص الذي تراه أشأث أغبر ذي طمرين ليس معروفا في مسجده وليس عنده وظيفة أو مكان يتكلم فيه لأنه ضعيف فقير، فقد يكون عند الله عن أمة رب أشأث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبقى. فقد يتكلم الشخص في الإنسان في عقيدته أو فكره أو منهجه، نحن لا نقول ما تتكلم في منهجه، ثم حتى الكلام وضع الشريعة له موازين صحيحة ثابتة. قال تعالى وإذا قلتم فعدل، إذا قلتم فعدل العدل الذي أمر الله عز وجل، وكان أئمة السلف يضربون في هذا أروع الأمثلة. أئمة الجرح والتعديل كانوا يتكلمون في الرجال وينقدون الرجال، حتى مرة أحد العلماء رحمه الله على أحد الحفاظ وهو يتكلم في تراجم الرجال فقال له اتق الله فلربما تكلمت في أقوام قد حطوا رحالا من الجنة، فخر مغشيا عليه من البكاء. من الإمام الحافظ الذي يتكلم في الرجال خر مغشيا عليه من البكاء من هول هذه الكلمة، ما قال له أنت عدو للسنة، ما قال له أنت ظالم للناء، كان قلوبهم تردد من الخوف. ولذلك يقولون لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العدل الذي يعرف بالعدالة والاستقامة، الأمين الذي عنده أمانة ما يخون، ما يخون الأمة ولا يخون لكل من يسمع له، ومع ذلك الخائف من الله عز وجل الذي يتمنى أنه يكون في هذا الأمر، لو لم يضطر مستاج ما تكلم فيه، فلا يتكلم تشهيا ولا يتكلم عن غرض ولا يتكلم عن حقد ولا عن حسد. فهذه كل موازين عامة في كل عصر وزمان ومكان، لأن واجبنا كطلاب علم وكأهل علم أن نبين للناس هذا، خاصة في هذا الزمان الذي تساهل فيه الناس عامة وخاصتهم، وهذا في كل زمان ومكان. إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غيره، فعلى كل حال أن الناس يتقوا الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له معاذ: أو إنا معاخذون يا رسول الله، أو إنا معاخذون بما نقول. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. حتى العيب إذا رأيته من أخيك المسلم مرغب ومندوب لك أن تستر وهو أول ما ترى العورة من أخيك المسلم، تعلم أنك ممتحن وأنك مبتلى من الله عز وجل. يبتليك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فكان من شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بحاطب بن أبي بلتعة خيانة عظمى، يعني يكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أن محمدا أراد غزوكم، فتستعد قريش قبل أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى بالخيانة العظمى، أن يفسي شر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لأعداء الله عز وجل من المشركين أيضا، يعني بالنسبة للمسلم حينما يمارع أعداء الله إلى هذه الدرجة. فلما كتب ما كتب وبعث بالكتاب، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وجاء بالمرأة من الغدير ومعه الكتاب، قال: ما هذا يا حافظ؟ فقال: يا رسول الله، إن لي ولدا ولي أهلا، فأحببت أن تكون لي يدا عليه. يعني ما فعل هذا حكما على الإسلام والمسلمين. انظروا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن هدرة، سأل عن عذر. الذنب واضح، الخطيئة واضحة، والجريمة عظيمة. والله من ذلك القرآن مفصل السماوات مع قوم مشركين كافرين بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامر تشرق في الدماء، لان قريش اتخذت حيضا تستقطب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر ليس من السهوله بالمكان. حتى ان عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك ان هذا العالم والايمان الذي تتكلم فيه في مواقف الصدق التي بينه وبين الله من أئمة السلف ودوام من العلم، قد يكون غفر الله لهم ذنوبهم وأنزلهم منازل ما خطر لهم على بال. فعن الإنسان أن يتق الله وأن يتورع وأن يحرص كل الحرص على أن يذم نفسه بإيمان التقوى. وليعلم كل إنسان أن أي ناصح وعالم وخطيب ومذكر إذا ذكر الناس وقال: اتقوا الله فيما تقولوا في إخوانكم المسلمين، أنه يقول بكتاب الله وسنة المسلمين، ما قال شيئا من عنده، بل نصوص الكتاب والسنة كلها، كل أمر بالتقوى يتضمن هذا الأمر، يتضمن أن يتقي المسلم أول ما يتقي فيما بينه وبين الله ثم يتقي فيما بينه وبين الناس. ولذلك قيل: يا رسول الله، من المسلم؟ قال: من سبل المسلمين من يده ولسانه. فهذه نصوص الكتاب والسنة كلها تحذر من هذا البلاء العظيم في مناسبة قضية القذف والخيانة الزوجية. فإننا نذكر بهذا، لأن ما هو أعظم منها أولى بالتأكيد عليه. وجماع الخير كله تقوى الله عز وجل، وأن يعلم كل مسلم أن الله رضي له العبودية والإيمان والنصيحة والذكر والإحسان، وكره إلى قلبه الكفر وعبادة الأوثان، وكره إلى قلبه الفواحش ما ظهر منها سواء كانت في اللسان أو الجنان أو الجوارح والأركان، حتى يكون من أولياء الله السعداء. وليعلم كل إنسان أن هذه الدنيا بساعاتها ولحظاتها سيقضي منها ما كتب الله له أن يقضي، فإما أن يعيش عفيفا عن أعراض المسلمين فيعيش حميدا ويموت سعيدا ويبعث يوم القيامة وما حمل على ظهره تبعة المسلم ولا يحاسب بين يدي الله عن مسلم تكلم فيه، وإما أن يطلق لنفسه العنان فتكون منه جنات الجوارح واللسان والأركان، وعندها سيقف بين يدي العظيم الديان حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتنشر له كلماته ويرى أمام عينيه عباراته ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويندم حين لا ينفع الندم ويؤخذ من حسناته، فإذا فنيت منه الحسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح والعياذ بالله في النار. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سفن هذا وأفن مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أمر بسيئات صاحبه فطرحت عليه ثم أمر به فطرحت في النار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وأختم هذه الوصية بأن الأمر لا يختص بنا، وأرى أنه من الواجب أن نربي أبناءنا من الصغر على العفة، من كما أنه ينبغي علينا نحافظ على أولادنا وذرياتنا، فإن الخير في المجتمع والمحافظة على الحقوق لا يمكن أن ينتشر إلا بإصلاح الذريات والعناية بالنشر الصالح وتعويض كل والد في بيته يعود أولادها إلا يتكلموا في الناس، وأن يرسم المنهج السديد في حفظ عورات المسلمين، وأن لا يرى لابنه يوما من الأيام أن يأتي بكلمة فيها لمزة لجاره أو لأخيه أو لقريبه، حتى الأولاد بعضهم مع بعض يعودهم أن لا يتكلم بعضهم من بعض، وأن لا يعودهم من مشاعر ونقل الشديد حتى ينشأوا على سلامة وبراءة وطهر وعفة، وكذلك يرسم لهم المنهج مع النصيحة والتذكير بأن يكون لهم خير قدوة، فلا يذكر عنده مسلم إلا يصيب، ولا يذكر لهم عورات المسلمين، ولا يتكلم في أعراض المسلمين مع زوجتي أمام أولاده، لأن هذا يرسم لهم القدوة، وعندها يحمل وزره ووزرهم بسم الله السلامة والعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ وأنزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يفتقر اللعان إلى طلاق أم أنه طلاق دائم؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا لاعن الرجل امرأته وحلفت المرأة يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان أبدا. قال سهل رضي الله عنه كما ذكر في رواية الصحيحين: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. ولما وقعت حادثة عوينر طلق، ولذلك عوينر بعدما انتهى من اللعان وحلفت المرأة قال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثة، فطلقها بالثلاثة بكلمة واحدة في مجلس واحد. وهذا الذي جعل الشافعي يقول رحمه الله إن طلاق الثلاث بلفظ واحد سنة، أفادك الصحيح طلقها ثلاثة بلفظ واحد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه ويقولون طبعا للجمهور جواز، والصحيح أنه بدعة كما تقدم معنا في مسائل الطلاق، لكن وقع من عموم الطلاق، لكن وقع بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، ولذلك وقع منه رضي الله عنه شمية بما وقع تأكيدا على أنه صادق ولم يريد أن تبقى معه زوجه، لكن السنة أن يفرق بينهما، ليس الناس طلاق، يعني يفرق بينهما فراقا أبديا، يعني الله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ: أحيانا يرى الجار ما يريبه في بيت جاره، فهل له أن يخبر جاره أم من الأفضل أن يسكت؟ أسألكم الله. الله، هذه الأمور يعني تحتاج يا إخوان فقه الفتوى، ليس كل سؤال يجاب عنه. أولا، ما هي هذه الأمور، وما هي الضوابط المحددة التي يمكن أن يعرف بها أن التهمة قوية والتهمة ضعيفة؟ فصعب جدا أن تضع ضابطا، لأن الشريعة ما وضعت ضابطا معينة للمتردد على البيت أو أحوال البيوت بحيث يحكم أن هناك تهم قوية أو ضعيفة. لكن المنبغي على أهل العلم وأهل الفتوى أن يجيبوا عن كل سؤال بعلمه. الشخص الذي يرى شيئا يتصل بعالم مشايخ، وهذا الواجب من الأمور التي تطرأ لها نفاس الشرع، ينبغي أول شيء نرجع إلى العلماء وأن يسألوا ويستفتوا، وإذا سئل العالم ودرس الموضوع يستطيع أن يقول هذا الأمر يسكت عليه. هذا الأمر في بعض الأحيان، مثلا بعض الأحيان تقع أمور مريبة، منها ما يمكن التحقق فيه ومنها ما لا يمكن التحقق فيه. منها ما يمكن التحقق فيه مثلا أن تكون المرأة من الأقرباء بحيث يستطيع أن يتصل عليها ويسألها من هذا الذي يدخل به، يستطيع أن يرسل من تثق به وتحبه وتشي له الشرط الله فيسألها من هذا الذي يدخل، قالت هذا عامل وهذا عامل يأتي ويفعل كذا وكذا ويعلم كمان جوده، ويجد أن الأمر ليس هناك أي ريبة، يعني ممكن قطع الشكل يقل في بعض الأحوال، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتأكد هو بنفسه، مثل أن يرى يعني يرى الشيء ويمكنه يسأل عليه بالطلاع عليه دون أن يسألها ودون أن يتحرى من غيره. هذه أمور تحتاج يعني العالم أن يأتيه الشخص الساعي يستطيع أن يسأله ما الذي رأى وما هي سبيل التهمة فيما رأى، وهل المرأة يعني النساء اختلفن من النساء من يعرفن ولهن قدم سابقة في الخير والصلاح والبر والبراءة والغفلة والبعد عن الحرام. وبعض الأحيان لا يخشى على المرأة يخشى على الرجل نفسه، يعني الرجل اللي فيه الفساد أكثر من المرأة، وبعض الأحيان العكس تكون المرأة فاسدة ولكن الرجل دين صالح يدعى لعمل أو شيء والزوج متساهل. هناك أمور تحتاج إلى دراسة، ليس كل شيء يعني من فقه الفتوى أن الأمور التي تحتاج إلى نظر لا يفتى فيها بالقواعد العامة، لأن الناس حتى طلاب العلم تختلف أفهامها، فلو أعطي فيها قواعد عامة لتفسرها كل شخص على حدود الفهم، وهذا من سنة فقه الفتوى. فعلى العلماء وطلاب العلم والخطباء أن ينجوا الناس ألا يضعوا في مثل هذه الأمور قواعد عامة. هذه أحوال من المعروف الذي نعرف على أئمة مشايخنا رحمة الله عليهم أنها تبحث كل مسألة على حدة، فهي إذا نظر فيها العالم الشيخ استطاع أن يستدين وأن يتأكد من الأمر بالستر أمر به، وإذا رأى أن مثله لا يشكف عليه ينبغي أن يطلع الزوج أمر من يخبر زوجها. وبعض الأحيان يكون الأسلم أن يخبر قرابتها ولا يخبر الزوج، ويكون في قرابتها من هو أعقل ومن هو أتقى لله عز وجل وأكثر محافظة. وبعض الأحيان يكون ولدها أكثر صيانة لها وأكثر محافظة فيطلعه عن الأمر. كل هذه المسائل ينبغي أن ينظر فيها على حدة ويعطى فيها الجواب بحسب أحوالها. والله أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من ترك الصلاة متعمدا هل له القضاء؟ أسابقكم الله. هذه المسألة فيها خلاف مشهور، جمهور العلماء على أن ترك الصلاة متعمدا لا يجب الكفر، وإذا كان لا يجب الكفر عندهم يجب عليه القضاء كما هم لدى الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله عليهم. وذهب الحنابلة رحمه الله إلى أنه كافر، فعلى القول بكفره لا يقضي. هذا الخلاف بين العلماء رحمه الله مشهور، والصحيح الجمع بين النصوص أنه إذا ترك تركا كليا لا يقضي، وأنه إذا صلى أحيانا وترك أحيانا فحديث العبادة يقوي أنه ليس بكافر، خاصة وأن قوله فمن تركها يحمل على الترك الكلي، وحينئذ يجمع بين النصوص. والله تعالى. فضيلة الشيخ، من نسي أن يخرج زكاة ماله في وقت الحول ومضى على ذلك فترة، فكيف يخرج زكاة ماله؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، فيجب علي أن يخرج عن السنوات التي لم يخرج الزكاة فيها، واختلف العلماء على قولين، منهم من يقول يحسب السنة الأولى ويخرج منها الزكاة، ثم إذا حسب السنة الثانية يسقط قدر الزكاة الذي أخرجه، ثم إذا حسب السنة الثالثة حسب قدر الزكاة من السنة الأولى والثانية وأسقطه من السنة الثالثة، وهكذا. بمعنى أنه يعفى عن المال الواجب في الزكاة فلا يزكى. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يحسب المال تاما كاملا ولا يسقط منه قدر الزكاة في السنوات السابقة، وهذا هو الصحيح فيما ظهر، والله تعالى أعلم. أسابقني الله. فضيلة الشيخ، ما معنى فتنة المحيا والممات؟ أسابقني الله. الفتنة تطلق بمعاني عديدة، تطلق الفتنة بمعنى العذاب، ومن قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني عذبوهم واضطهدوهم، لأن الآية في سياق أصحاب الأخدود الذين عذبوا أهل الأخدود من المؤمنين. وتطلق الفتنة بمعنى الشرك، قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر والشرك بالله عز وجل. وتطلق الفتنة بمعنى صد عن سبيل الله عز وجل، وفتنة الناس عن دينهم صدهم عن دينهم وإغواءهم من عياذ بالله بالضلالات أو الشهوات. وفتنة النحية هي الأمور التي يبتلى بها الإنسان في دينه حال حياته، فما من مسلم ولا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وابتلاه الله على قدر إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فدل على أنه لا بد أن يسكن. ولذلك قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسكنون، أي لا يكتبرون ويمتحنون ويبتلون من الله عز وجل، يمحص الله الذين آمنوا وينفق الكافرين ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا. وهذه الفتن في الحياة التي تتعلق بالدين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فتنة الشهوات، والقسم الثاني فتنة الشبهات. ففتنة الشهوات هي الفتن التي يبتلى بها العبد في شهوته، وتكون بعض العلماء يجعل الشهوة قاصرة على شهوة الفرج والبطن، وبعض من يجعل الشهوة عامة حتى يجعل من الشهوة شهوة الحديث والكلام يجعلها من الشهوات. فتنة الشهوة تكون على درجات، على بركات والعياذ بالله، بعضها أشد من بعض، فهناك مقاصد وهناك وسائل. فمثلا على سبيل المثال الزنا فتنة شهوة، لكن هناك ما دون الزنا مما يصل إلى الزنا كالنظرة المحرمة واللمس المحرم والخلوة بالأجنبية ومحادثة النساء وإغرائهم، فقد تكون هذه الوسائل في بعض الأحيان تصل في تكرارها وتعاطيها أعظم من الزنا نفسه. فقد والعياذ بالله مثلا تكون الفتنة في الوسيلة للحرام، مثل شخص والعياذ بالله اعتاد أن يحادث النساء ويغريهن بالفساد، فلربما أغرى المرأة الواحدة فتصبح عاهرة حياتها كلها بسبب كلامه وإصراره، فيحمل بين يدي الله وزرها ويزرع رأها بالحرام، مع أنه ربما لو زنى زنا والعياذ بالله لا يصل في الإثم إلى هذا الذي وصله والعياذ بالله بسبب التكرار هذه المفاهيم. فالفتن إذا كانت الشهوات فهي دركات تختلف بحسب اختلاف آثارها وما تهدي إليه من غضب الله عز وجل وسخطه. وفتنة الشبهات، فتنة الشبهات من فتنة الشهوات تشمل فتنة محبة العلو على الناس والمناصب، فتجد الشخص مثلا في وظيفته مبتلى بحب الظهور والبروز، فيظلم من تحت يده ويظلم عماله والمستخدمين، وبعض الأحيان تكون عنده فتنة الشهوة، شهوة المدح والثناء والإطراء، فيستعبد الناس ويسبهم أن يمجدوه وأن يكذبوا في وصفه وتمجيده، هذه كلها من فتنة الشهوات. فهذه من فتنة الحياة، فقد تفضي بالإنسان والعياذ بالله إلى سخط الله وغضبه، وإن الذنب قد يكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله، قد يكون صغيرا وتكون بريدا إلى الكفر. فلا يستهين الإنسان بالمعاصي، فإن الجبال تكون من دقائق الحصى، إن شاء الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن عباس لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وأما فتنة الشبهة، ففتنة الشبهة تكون في مسائل الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وأعظمها ما يكون في الاعتقاد من الشكوك في الله عز وجل، فيفتن الإنسان عن توحيده وإخلاص العبادة لله عز وجل، ومن ذلك الرياء في الطاعات، فتجد الإنسان والعياذ بالله يصلي ولا حظ له في صلاته ولا أجر ولا نفوذة، لأنه صلى للناس ويطلب العلم وهو يريد أمرا من الدنيا فيذهب أجره، هذه فتنته والعياذ بالله في دينه. فالفتنة والعياذ بالله أنواع وبركات مهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من سنة عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله عز وجل فتنة النحية والممات. من فتنة النحية يقولون طول العمر حتى يأي والعياذ بالله يرى الإنسان ما لا ينفره ويسمع ما يسوءه، يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فكم من إنسان رأى شهوات ورأى معاصي ورأى منكرات فمد له في عمره إلى زمان بكى على الذي قبله، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. ففتنة النحية يزاد العياذ بالله في عمر الإنسان، لا يزال العياذ بالله يتهاوت من معاصي المحرمات فيزيده طول العمر معصية لله وبعدا عن الله عز وجل. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شركم من طال عمره وساء عمله. وأما فكرة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته ويفتن حتى إن الشيطان والعياذ بالله ربما خذله عند موته حتى يختم له والعياذ بالله بخاتمة أوليائه وربما والعياذ بالله خذله الشيطان عند الموت. فلذلك خاف العلماء والصالحون والأتقياء من الخواتم وسأل الله حسن الخاتم وسأل الله ثبات عند الممات واستعاذ به من الفتن التي تزج القلوب خاصة بسكرات الموت عندها يوقن الفاجر ويؤمن الكافر ويزلزل العبد فيثبت الله الذين آمنوا بالقلب الثابت ويرزقهم الله عز وجل من القوة واليقين. وليس هناك فيصلا في هذه الدنيا أصدق من فيصل الخاتمة فهي التي تفصل بين الناس فيما يكون بينهم. فالسعيد يرى خاتمة السعداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فتجد ولي الله المؤمن في هذه الدنيا أسعد لحظة له وأعز ساعة عنده إذا جنت سكرته وحانت قيامته فأذن بالرحيل من هذه الدنيا. فليس هناك ساعة أسعد من تلك الساعة حتى إنه لو خير بين الرجوع إلى أهله والإقبال على ربه لاختار ما عند الله عز وجل على أهله. من عظيم ما يجد عند الله سبحانه وتعالى من البشائر الطيبة لأن الله يثبت لها المؤمنين. ولذلك تجد الأخيار لهم القصص العديدة عند الموت فتجد الشخص منهم يتهلها الوجه ويشرق جبينه ويصرف منهم من تراه والله كأنه صفحة من القمر أو كالشمس. ولقد رأينا ذلك في الرجال والنساء وتجد منهم الأمر العجيب جدا من الثبات والسلوة والبشائر الطيبة حتى إنك ربما جلست بجواره وأنت لا تحس أنك بجوار مين ويك فيه وحشة الأموات من فتنة خاتمة من الله عز وجل. فالسلام من هذه الفتن من الفتن التي تكون عند الموت الزلزلة التي يزلزل فيها الإنسان والعياذ بالله. ولذلك تجد عبدة النام يزلزلون عند الموت فتجد الشخص والعياذ بالله قدمه في الآخرة وروحه في الدنيا حاملا هم النام وهم تجارته وكيف يخرج من هذه الدنيا وكيف يخرج من شهواته لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة فلا يحب أن ينتقل العمال إلى خراب. فتجده مزلزلا بشتة فإذا دمت حانت قيامته ودمت سكرته إذا به لا يعرف من الذي يقول والذي يفعل وإذا بكلامه يتغير وإذا بوجهه نسأل الله السلامة العافية صفحات وجهه تبدي ما في مكنون قلبه نسأل الله السلامة العافية. وأشد الناس عند الموت الذين في قلوبهم مرض وهم العياذ بالله أهل الزيت في العقائد هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويستهزئون بالصالحين أو يغضبون الله سبحانه وتعالى بالكلام بحرماته العظيمة. وبذلك نسأل الله السلامة العافية سب الدين سب الله عز وجل يؤمن على صاحبه سوء الخاتمة. وتجد البعض يتهكم ويسخر من القرآن ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء انتظر لهم عند خشم صائف انتظر لهم عند الخاتمة فسيعلم هؤلاء لأن الله يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكلام في الصالحين ولذلك أبو هريرة في القصة التي ذكرناها من كاتب المشهور الذي هو أبو ريا كان يتنقف على هريرة رضي الله عنه يتكلم فيه فقال بعض العلماء الأخيار يقول لما نزلت سافرت إلى بلده وشاء الله في عصر ذلك اليوم كنت أريد أن أزوره لأجل أناقش وشاء الله أن دخوله في سكرات الموت. قال فوجدت الرجل وهو أبيض الوجه قال فإذا به قد والعياذ بالله اسود وجهه وإذا به في أشد الأحوان وروحه والعياذ بالله ضيقة ونهشه شديد وإذا به يصيح ويقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى فاضت روحه. فالكلام بالصالحين والعلماء والأخيار والاستهزاء بأهل الطاعة هذه عواقبه وخيمة. وكذلك سب الدين والسخرية من الدين ذكر والدي رحمه الله يقول عن الرجل أنه جاء من السفر وأقبل على المدينة وكان بخلاء وادي العقيق فقال رجل وصلنا المدينة فقال والعياذ بالله شقي من القوم فقال رجل من الصالحين للمتكلم قل إن شاء الله فقال ذلك الشقي وإن لم يشاء ترأى على الله عز وجل. قال والعياذ بالله ما جاوز الشد العقيد حتى والعياذ بالله أطبط بهم السيارة فكان أول من دقت رقبته هذا الكافر والعياذ بالله الذي رب على ربه المشاء وإن لم يشاء أي سنصلها وإن لم يشاء. هذه عواقب أخيمة ولذلك لا يكسر الإنسان بفتنة الموت بشيء والعياذ بالله من سوء المعتقد والمرض في القلب. قال بعض العلماء رحمه الله لا يعرف سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته لا يعرف سوء الخاتمة لمن كان صالح المعتقد يعيش في هذه الحياة قوية الإيمان بالله مخلصا لله عز وجل ودائما الإنسان يعود نفسه أن يكون مع الله عز وجل يخلص له يتكلم لله يعمل لله يقوم لله يفعل لله فإذا صارت أموره كلها لله عز وجل ثبت الله قلبه عند الموت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها مثبتا المصير إليه وأن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بوسعه ومغفرته.